تنادي وجاوب يا حسين لو بس مرة عليه قلبي يابسة عراوي أقفى بقلبي من ضلوعي يجرى ليته يناديني وأنا بس أنادي وأجاوبه يا حسين لو بس مرة دليل حراوي لين انها زادت علي المضرة ليته يناديني وانا بس انادي وجاوبه يا حسين لو بس مرة